بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يطيب لإخوانكم بدار نور الكتاب أن يقدم لكم هذه المادة.